هذه هي حكايتي باختصار، وكل ما أعرفه أنني مصاب بمرض الإيدز وأني أنتظر الموت. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فما الآن أن تنضم إلى قوافل العائدين، قوافل العائدين، نور حياتك بالهدى واسلك طريق السائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأعصمناك، ومن رجعت إلينا قبلناك. أبشر أيها السائل، أبشر أيها العائد، أبشر أيها المنضم إلى قوافل العائدين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنين المسلمين أحب إليه من سجع المسكبين. وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بترابها مغفرة، ولا أبالي ولا أبالي يا أرحم الراحمين. لحظة الرجوع إلى الله، فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز، وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته، إنه صوت الأذان، إنه صوت الأذان جلس في الخطأ. وأن نعم أن إياك أعني يا من تأكل رزقك وتسكن في أرضك وفي كل مكان يراك، ولا تستطيع رد الموت إذا أكل، ولا تملك لنفسك جنة ولا نار. أما أن أنت تتوب، أما أن أنت تتوب وتستغفر علام الغيوب. هنيئا لك الدموع الحارة، وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين، قوافل العائدين. اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع، واسقي بها على قدم الخضوع إلى باب القصور، وأتبعها بالعطش والجوع، وسل الرحمة فرب سؤال مسموع. قل ونادي في الأبحار والناس نيام، يا أكرم من أمله المؤملون، يا رجاء الغائبين، يا أمل المذنبين. ظللت الغمائم التوبة، يا رحيما بمن روت قلوبا جذبا بالمعاصي، توبة نورت الطريق وأنقذت الغريق، مزقت ظلمة الغواية وأضاءت قناديل الهداية. نور حياتك بالهدى وسلك طريق السالمين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. صدى ابن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام تقدم قوافل العائدين. نعم قوافل العائدين للشيخ خالد الراشد.